أو يضللونهما من كلام سلف الأمة. فإن شعيب يقول: قلت لأبي عبد الله سفيان: ما موافقة السنة؟ كيف يعرف الرجل بأنه موافق للسنة؟ فإذا به يجيب: في قضية الخلافة يجب أن نعلم أن ترتيب الأئمة الأربعة أبي بكر، عمر، عثمان، علي، هو ترتيبهم في الفضائل والمنازل، ولا يجوز لأحد أن يقدم على أبي بكر وعمر إطلاقا. ومن ظن أنه يوجد أفضل من أبي بكر وعمر فيقدم، فإن كثير من السلف يقول: فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، بمعنى أنه لم ير لهم مكانة ولا منزلة رضي الله عنهم وأرضاهم. والواجب أن تعرف منزلة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهما وأرضاهما. وعندما يتكلم عن خلافة أبي بكر أو خلافة عمر يطول بنا أيها الأحبة الحديث، لكن مما يجب أن يعلم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه اختلف العلماء هل وصل إلى الخلافة باستخلاف النبي صلى الله عليه وسلم له، أو بإيماء النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أنه هو الخليفة، أو باجتهاد الصحابة. كثير من المحققين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصاله، ولهذا عندما نتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم سد كل خوخة، يعني باب على المسجد، إلا خوخة من؟ أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قالوا: فهذا إعلام بأنه هو الإمام. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، ويلح النبي مرارا على أن يصلي ويصلي رضي الله عنه وأرضاه. فمن ارتضي أن يكون مصليا بهم فكيف لا يرتضى أن يكون خليفة عليهم؟ وما أجمل مقالة من عمر وهو يقول: رضيك النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ أيهما أعظم، الدين أم الدنيا؟ الدين. فقدم هذا الصحابي يصلي بالناس. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتوني بكتاب أكتب لأبي بكر. ويصر النبي صلى الله عليه وسلم على قضية الكتابة، لكن قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. يعني فضائله مشهورة في الأمة كلها، وإلى الآن إلى قيام الساعة لم يوجد صحابي أكثر شهرة وفضلا ومنزلة من أبي بكر. قالوا: كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة تريد مالا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عندي شيء الآن، لكن ائتيني العام القادم، يعني بمعنى ائتيني السنة القادمة. قالت: يا رسول الله، إن لم أجدك، قال: تأتينا أبا بكر، من الذي يتولى قسمة أموال المسلمين؟ خليفة، هو الخليفة الذي يتولى قسمة الأموال. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ائتي أبا بكر، يعني ستجدين أبا بكر هو الخليفة، وهو الذي يتولى أمور الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هو الخليفة، لكنه أومأ في هذا. قال العلماء: ومجموع الأدلة في فضائل تدل على أنه أحق بالخلافة، لكن منهم من يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينص عليه نصا جليا، وإنما كان مجرد نص خفي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضائل أبي بكر كثيرة جدا، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على أبي بكر أحدا من الصحابة كائنا من كان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الناس إليه قال عائشة، قالوا له فمن الرجال؟ قال أبوها، فما خرج البيت الحب النبوي من بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذه تعتبر فضائل. من اللطائف أيها الأحبة أن أبا بكر لم تدم خلافته طويلة رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك أومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدلو، قال وفي نزعه شيء. ثم أخذها عمر فصار الناس بعطل، يعني بمعنى كثر الخير وصار الناس في نعيم وفي خير، ولذلك أكثر الفتوحات الإسلامية كانت في عهد عمر، ومدته في الخلافة أكثر من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومن اللطائف أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الردة، ووقف الناس ما يدرون ما الله قاضي، ارتدت قبائل كثيرة من الأعراب وكذلك من الذين هم حدثاء عهد، وكان بعض الصحابة يرى أنه لا مجال للقتال نجلس يستتب الأمر، ولكن أبا بكر أصر إلا أن يخرج للقتال رضي الله عنه وأرضاه. ومن هنا قيل إنه تميز أبو بكر الصديق من بداية وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز جيش أسامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعد جيشا لقتال الشام، وأسامة عمره 17 سنة، وجيش فيه كبار الصحابة من العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، والقائد شاب في زمننا 17 يولى جيش وعلى القيادات كلها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأوا يتكلمون قال إن تقدحوا في إمرته فقد قدحتم في إمرة أبيه من قبل، والذي نفسي بيده إنه لخليق بالإمارة أهل. ومن اللطائف أن أسامة أسود، صغير وأسود وأمير على الناس كلهم، ويصر رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر إلا أن ينفذ جيش عقده النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفل. وكان كبار الصحابة يعني رضي الله عنهم وأرضاهم رغبوا بعد ارتداد كثير أن لا يخرجون، فهم بحاجة إلى استتباب الأمن وقيام، لكنها حكمة عظيمة. خرج الجيش فخاف الناس حولهم، قالوا هؤلاء 100% عندهم جنود كثير، وإلا كيف يحدث هذا ثم يخرجون بجيش يقاتل. ثم حدث ما حدث من قضية الردة، فقال رضي الله عنه وأرضاه لأقاتلنهم، يعني لن يتركهم أبدا، والذي نفسي بيده لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه للرسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وخرج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقاتلون في حروب الردة حتى عادت الجزيرة بعد ذلك. فكان له من الأثر العظيم أن رجع الناس إلى الاستتباب وإلى الأمن وإلى عودة الحكم وقوة الإسلام في عهد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذا لا شك أنه يدل على عظم منزلته وفضله رضي الله عنه وأرضاه. يقدر الله أن لا يدوم أبو بكر الصديق، والحديث عن أبي بكر ذو شجون أيها الإخوة، رجل ميزه الله بمزايا عظيمة، فهو حب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل يوم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغيب عنه. ويكفيه شرفا صحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة، سطرها الله وذكرها الله في كتابه: إذ هما في الغار، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. يقول عمر بن الخطاب: وددت ليلة من ليالي أبي بكر، والله إنها خير لي من الدنيا وما فيها. قال: وما ذاك؟ قال: ليلة التي ذكرها الله في كتابه، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ومن اللطائف في قضية الهجرة، أحداثها عظيمة وتحتاج إلى دروس وعبر، ففيها نسميه التضحية من أجل الدين، وصدق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بالبدن وبكل ما يملك، وتدل على قوة استئمان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي العظيم، حيث أراده أن يكون معه، فإن قتل قتل جميعا، وإن بقي بقي جميعا. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا، ومن يكن الله معه فلن يصاب، أنا أقول لن يصاب بسوء ولن يضر، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نجد من اللطائف أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالهجرة، وصار الصحابة يتسارعون خفية، ينطلقون إلى المدينة حيث وجدوا المأمن، وجدوا من يحميهم، وجدوا إخوانهم الأنصار يقاسمونهم المال ويواسونهم بأموالهم ويسكنونهم بيوتهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، ويقصد بالمؤاخاة يأتي الأنصار من مكة وذاك المهاجر من مكة، والأنصار لا يعرفه ولا يدري عنه شيئا، فيكون أخا له يرثه ويقتسم من ماله كل شيء فيما بينهم. كان في أول الإسلام، فكانت أخوة عجيبة صادقة، ليس كحالنا اليوم، لا أخوة إلا لمن نعرفه، ولا أخوة إلا لمن كان من بلدي، ولا أخوة إلا من إلى غيره. ذهبت الأخوة الصادقة الإيمانية التي عاشها الصحابة سلوكا عمليا، فسطروا أروع الأحداث والقصص في حياتهم رضي الله عنهم أرضاهم. ولهذا الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف معه من الأنصار، قال لأخيه عبد الرحمن: يا عبد الرحمن، إني من أكثر الأنصار مالا، وهذا مالي نصفين، نصف لك ونصف لي، أخوة، وعندي زوجتان، انظر إلى أجملهما أطلقها وتأخذها أنت. أسأل أيها الإخوة، أيوجد هذا؟ لا نقول بها بالفعل، ولكن بالإحساس، بالحب، بالتعامل، بإيجاد الأخوة. الآن نحن لا نسلم إلا على من نعرف فقط، ومن لا نعرف لا نسلم عليه. ندخل البقالة، ندخل السوق، ندخل المحلات، ندخل المسجد، ما يسلم الإنسان لأنه ما يعرفه. وربما نقول أوضح في ذلك، نسأل سؤالا لطيفا: من الذي زار المستشفى؟ شغل سيارة ذهب للمستشفى، ليس لمريض يعرفه، وإنما لمسلم هناك تحت على الفراش وتحت اللحاف يئن من المرض. من المسلم إذا زار أخاه، من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة، في جناها. أين الذين يطبقون هذا؟ والنبي يقول: حق المسلم على المسلم ست، إذا مرض أن تعوده. العود ما عندنا إطلاقا، يستغرب الإنسان واقع. وإذا سألت قال الحمد لله مسلمون. هذا هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليغرسه في نفوس الأمة، في نفوس المجتمع، يؤصله لأصبح سلوكا عمليا. عندنا خلل كبير أيها الأحبة، ولهذا الناس يحتاجون أن يعيدوا المعالم الغائبة من هذا الدين. هناك معالم غابت عن واقع الناس وعن سلوكهم وأخلاقهم وتعاملهم، ومن هنا أصبح كل لنفسه ليس لأخيه ولا غيره. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من الذي يحب لأخيه محبة لنفسه؟ ولذلك الناس يحتاجون إلى مجاهدة ومصابرة وصدق في قضية إيش؟ تطبيق السلوك العملي لأي شيء لمعالم الدين. أبو بكر يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العجب أن أبا بكر لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للناس بالهجرة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول يا رسول الله الهجرة، قال لا ما تخرج. والنبي لم يخبره بشيء أصلا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعل الله أن يجعل لك صاحب، يعني لا تذهب وحدك، انتظر. ويلح مرارا، لأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه من أحرص الناس على العمل الصالح، والهجرة من أعظم الأعمال الصالحة، لأن الإنسان عندما يهاجر سيجد من يعينه على الطاعة، ويجد إخوانه في الله، ولن يجد أذى من المشركين، ولن يسمع من المشركين ما يزعج قلبه ولا دينه ولا في عقيدته ولا غيره. كلما أراد أن يهاجر قال له النبي صلى الله عليه وسلم انتظر لعل الله أن يجعل لك صاحبا، فجلس ينتظر. وإذا به رضي الله عنه وأرضاه مع إلحاحه على النبي ورده شعر بأي شيء؟ أنه ربما يكون صاحبا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فقام أعد بعيرين وجهزها، وأعد طعاما وجهزه ونفقه، ينتظر متى أن يؤذن. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يأتي لأبي بكر في وقت ما كان يأتيه فيه، وقت الظهيرة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول هل عندك أحد غريب؟ قال يا رسول الله ليس إلا أهلك، يعني عائشة أهلك وليس هناك. فإذا به يقول صلى الله عليه وسلم إن الله أذن لي بالهجرة. الناس هاجروا، والآن جاء الإذن للنبي صلى الله عليه وسلم. ما كان النبي ليخرج من نفسه، وإنما بعد إذن الله له. فصاح أبو بكر بأعلى صوته الصحبة يا رسول الله. ما المقصود به؟ يريد أن يكون مرافقا، لعلمه أن أشرف ما في الوجود من عمل صالح مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه نسميها الرحلة العظيمة. فقال الرسول نعم. فبكى أبو بكر من شدة فرحه. عائشة الصديقة تقول ما كنت أظن أن أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبي بكى لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. استعد أبو بكر، والرحلة طويلة في أخبارها، فكانت سطرت لا تنسى أبدا. ومن يكون كأبي بكر في مثل هذه الفضيلة رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليه الصحابة، وورد الثناء عليه في القرآن وفي السنة وفي ألسنة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول كنت مع أبي بكر وعمر، وجلست مع أبي بكر وعمر، وسافرت مع أبي بكر وعمر، ودائما هم وزيراه رضي الله عنهم وأرضاه. فما كان يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر، ملازمة صادقة. ويعتبر هذا فضل من الله عز وجل لهذا الصحابي الكبير. طيب، والنتيجة نقدم أبا بكر على سائر الصحابة كلهم، ولن يكون أحد أفضل منه كائنا من كان. بل نجد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يعرف لأبي بكر ولعمر مكانتهما. ولهذا نجد أن محمد بن الحنفية سأل أباه عن أفضل الناس وإذا به يقول أبو بكر وعمر. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه موقفه الذي لا ينسى أبدا في جنازة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. بعد وفاة عمر حمل على الأكتاف رضي الله عنه، وبدأ الناس يمشون بجنازته. كان ممن حضر ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، والناس يبكون على فراق عمر. يقول ابن عباس: فما راعني إلا ورجل يضع يده على كتفي، فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب حضر الجنازة، وإذا به يقول لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ما على وجه الأرض رجل أحب أن ألقى الله بمثل عمله كمثل عمل عمر. ثم قال مقالته المشهورة، وإذا به يثني عليه: وما أكثر ما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كنت مع أبي بكر وعمر، وسافرت مع أبي بكر وعمر، إلى غيره. فهذه نعتبرها فضائل، ولا يجوز لأحد أن يقدم على أبي بكر وعمر أحد إطلاقا. وإذا جئنا لفضائل عمر فقد كتبت فيها كتب مستقلة. ابن الجوزي رحمه الله ألف كتابا في سيرة عمر بن الخطاب، وقيل إن ابن عساكر رحمه الله في كتابه العظيم كبير تاريخ دمشق، ونسأل الله أن يحفظ أهل دمشق ويحفظ إخواننا هناك، كتاب عظيم سطر في تاريخ دمشق وهو من أكبر الموسوعات في التاريخ، قيل إنه أفرد لأبي بكر الصديق مجلدا كبيرا في سيرته، جمعه من كتب الحديث وكتب التاريخ وغيرها ليبين فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذا فضل من الله عز وجل، لما نزل بالأجل بمن بأبي بكر نادى عمر وكتب كتابا واستخلفه على الناس، فصارت خلافة عمر بإيش؟ باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقيل إن من حسنات أبي بكر ومن فراسة أبي بكر ومن ذكاء أبي بكر ومن سياسة أبي بكر ومن معرفته بالحكم أن ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكانت زمن الخلافة في عصره يسمى العصر الذهبي، قوي فيها الإسلام وانتشر وكثرت الخيرات وفتحت الأمصار. وكان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه معالم لا تنسى في السياسة الإسلامية وفي معرفته لأحوال الناس ودرايته به رضي الله عنه وأرضاه. ونقول هذا فضل من الله عز وجل. من اللطائف أيها الإخوة أن أئمة الإسلام علماؤنا جعلوا ثمة علامات للمبتدعة، وربطت بأي شيء؟ ببعض المسائل المتعلقة بالفقه. فتقديم أبي بكر وعمر كأنه إسقاط لمكانتهما، ومن يقدم على أبي بكر وعمر أحد كالنواصب وكالروافض فلا شك بأنه ليس من أهل السنة وإنما من المبتدعة الضلال. فمن يجرأ على تقديم أحد على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما؟ ولهذا لم يقع الخلاف بين أهل السنة إطلاقا، بل قال بعض أهل العلم معنى لطيفا هنا: إن وجد من يقول بتقديم من أحد عليهما في الحكم والسياسة لكنه لا يوجد من أهل السنة أبدا من يقول أن أحدا أفضل من أبي بكر وعمر، ليبين أن هناك فرق بين الخلافة وبين الفضائل، فالفضائل لا يمكن إطلاقا أن يقدم أحد عليهما رضي الله عنهما وأرضاهما. ثم قال بعدها: يا شعيب، لا ينفعك ما كنت ما كتبت حتى تقدم عثمانا وعليا على من بعدهما. من اللطائف أيها الإخوة أنه يجب على طالب العلم أن ينتفع بكتبه، ويجب على طالب العلم كذلك أن ينتفع بما كتب من الفوائد، ويجب على طالب العلم كذلك أن ينتفع بما قرأ من الكتب أو عرف من السنة. وهذا الذي يجب، وهذا يعطينا أيها الأحبة أن الإنسان ينبغي له دائما أن يكون حريص جدا على أن يطبق ما تعلمه، لا تتأخر في التعلم تطبيق. وكان من منهج السلف متى ثبتت لهم سنة عملوا بها مباشرة. ولهذا قيل بعضهم في ترجمته: ما ثبتت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمل بها مباشرة ولو مرة واحدة، بمعنى أنه لا يفوتك شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواجب أن يكون الإنسان عليه. مصيبة أيها الإخوة، كم نعرف من السنن ولا نعمل، ومن الهدي ولا نطبق، ومن الأوامر ولا ننتفل، إلى غير ذلك. إذن يجب علينا أن نكون من أحرص الناس على تطبيق السنة حتى ننتفع به. الانتفاع الذي ذكره هنا نقول انتفاع في الدنيا، وانتفاع في البرزخ، وانتفاع في الآخرة. فالانتفاع في الدنيا إذا عمل الإنسان بعلمه كان من أصلح الناس وأتقاهم ومن أسعد الناس ومن أكثر الناس حياة طيبة، لأن الله يقول: فلنحيينه حياة طيبة. وانتفاعه في القبر فإن الإنسان إذا عمل بعلمه جاء العمل يؤانسه في قبره على أحسن صورة، وقد كذلك نجد رائحته طيبة وعليه أجمل الثياب، فيقول: أنا عملك. ويوم القيامة سيجد: أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا انتفاع. وإلا تجد بعض الناس يقول: الحمد لله منتفعين. طيب ماذا انتفعت به؟ قال: كتبنا كل الفوائد. طيب ما أثرها السلوك؟ ولا شيء. ليس العبرة بما يكتب، وإنما العبرة بما يعمل به. ولهذا قال: لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعلي على من بعدهما. يفهم منه أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أفضل من علي، وأن الترتيب في الخلافة هو الترتيب في الفضائل، وأن عثمان وعلي أفضل من سائر الصحابة ممن بعد أبي بكر وعمر. فصار الترتيب: أبو بكر، عمر، عثمان، علي. هؤلاء الأربعة أفضل من الصحابة كلهم رضي الله عنهم وأرضاه، وذلك لما لهم من الفضائل العظيمة، ولأمر الله عز وجل، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهم أئمة هدى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكون بعده خلافة راشدة، والخلافة الراشدة كانت في زمن هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاه. ثم جاء بعد ذلك الملك العضوض، يعني الذي هو يتتابع بالاستخلاف. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كل واحد تميز باستخلاف غير التميز الذي كان فيه هؤلاء. ذكر بعد ذلك مسألة وهي من اللطائف هنا: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار. يقول بعض الموجود في كتب الاعتقاد يقولون الشهادة بدعة، يعني أن نشهد لشخص بأحد بجنة أو نار فإن هذا لا دليل عليه، خاصة إذا كان إيش، إذا كان هذا الإنسان لم ترد النصوص الشرعية في الشهادة له. طيب ما الواجب؟ أن لا نشهد لأحد. هذه المسألة اختلف العلماء فيها على أقوال. القول الأول أنه يشهد للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وذلك لأن الأنبياء هم الذين يدعون الناس إلى الجنة ويقدمون أقوامهم إلى الجنة، ولا شك بأنهم هم رضي الله عنهم وأرضاهم هم قيادات الأمة إلى جنات ونهر عليهم الصلاة والسلام. القول الثاني عندنا قالوا يشهد لهؤلاء، يعني للأنبياء والرسل ولمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة المبشرين بالجنة وكثابت بن قيس بن شماس وكبلال الحبشي وكالرميصاء رضي الله عنها وأرضاها، بين أنا في الجنة فإذا أنا بالرميصاء رضي الله عنها وأرضاها في الجنة. وقد وردت الشهادة للنبي من النبي صلى الله عليه وسلم لأفراد ولأوصاف، ففي الأوصاف لن يلج النار رجل بايع تحت الشجرة، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذه فضائل رضي الله عنهم أرضاه. ولما قال غلام حاطب قال يا رسول الله إن حاطب يعني يؤذيني أو يعذبني أو قريبا من هذا ليدخلن النار، قال كذبت، وذكر أنه من أهل بدر ولا يمكن أن يصاب بشيء، وهذا تزكية فضائل هؤلاء. القول الثالث أن من يدخل من يشهد له بالنار بالجنة أو النار هو من شهد له أهل الإيمان والتقوى، وخاصة إذا استفاض ذلك الأمر، مقصود بالاستفاضة أن يكون الأمر مشتهرا. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا والصحابة حوله، فمر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنى عليها الصحابة خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت. ثم لحظات ومرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت. قالوا يا رسول الله ما وجبت؟ فالأول وجبت والثاني وجبت. فقال صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم أنتم شهود الله في أرضه. وجاء في رواية يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالذكر الطيب والذكر السيء، أو الذكر الحسن والذكر السيء. ولكن ينبغي أن يعلم ليس كل أحد يثنى عليه مثن نقول هو وجبت وجبت، لعلمنا أن سنجد أصحاب الفن سيثنون على مطربهم، وأصحاب الرياضة سيثنون على لاعبهم، وأصحاب الدينار والدرهم سيثنون على صاحبهم. ليس العبرة بهذا، إنما العبرة بأهل الإيمان والتقوى، وهذا فضل من الله عز وجل. ولذلك نجد بعض من الناس من جهله إذا وجد في الجنازة قال ما تقولون في هذا الرجل؟ فيقول كنا نعرف عنه خيرا وصلاحا وتقوى، فيقول قالت وجبت وجبت. من يقول هذا الكلام؟ ليس لك أن تقوله، وإنما العبرة بمن؟ بأهل الصلاح والتقوى. ولهذا قال النبي يوشك أن تعرف أهل الجنة من أهل النار. وعندما نتأمل أيها الإخوة أئمة الإسلام الكبار على مر التاريخ، الإمام البخاري، الإمام أحمد، الإمام الشافعي سبحان الذي أعطاهم من الذكر والعمل الصالح الذي جعل قلوب الناس تحبهم على مر التاريخ، ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ونسأل الله أن يرزقنا حبهم وأن يحشرنا معهم، وإلا فمن يكون كهؤلاء في الذكر؟ يعني مئات السنين والناس يدعون لهم ويترحمون عليهم ولا يجدون في قلوبهم إطلاقا إلا زيادة حب. وربما لو سألنا الآن كثير من الأحبة، لو سألته الآن الإمام البخاري من أي بلد ومن أي أين نشأ وأين طلب العلم ومت في أي عصر ومتى ولد ومتى مات، لا تعرف شيئا. لكن إذا ذكر البخاري نقول رحمه الله وغفر له، نقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن اللطائف أن الإمام البخاري رحمه الله لم يكن من العرب، ومع ذلك خلد أو نقول ألف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وميز صحيحها من ضعيفها. نقول جمع وليس ألف، وإنما ألف كتابا جمع فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فصار أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري ثم صحيح الإمام مسلم. وهذا فضل من الله عز وجل لهؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك نستطيع أن نقول الأنبياء يشهد له، ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم نشهد له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فما قاله الرسول نصدقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شهد لأقوام بالنار، وفي القرآن ذكر تبت يدا أبي لهب وتب، هو وزوجته سيصلى نارا ذات لهب، دل على أنه سيدخل النار وزوجته في جيدها حبل من مسد، نعوذ بالله من عقوبته. وإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح، لا نجد في قلوبنا تردد في الشهادة لهذا الإنسان بالجنة أو بالنار. لكن الذي لم يشهد له وإنما ما ليس عنده إلا الذكر الطيب، فنقول يرجى له رجاء كبيرا أن يكون من أهل الجنة. أنا لو سألت أي واحد منكم ترجو الجنة؟ قال الشارع ليه ما أكون من أهلها، الحمد لله عندي عمل. طيب والإمام أحمد؟ قال والله ما ندري، نرجو له فقط. يعني أنت ما شاء الله لك والإمام أحمد الذي على مر التاريخ لا ندري. فيدلنا على أن أئمة الإسلام الكبار نجد أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم لهم حوافر الحظ من قضية ماذا؟ الثناء الحسن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار بالثناء الحسن أو الثناء السيء، ونعوذ بالله أن نكون ممن يذكر بسوء عمله، وإنما نسأل الله أن نذكر بأحسن أعمالنا وأن يغفر ذنوبنا وسيئاتنا. ذكر الآن هنا المؤلف رحمه الله يقول لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن نقول نحن يشهد للعشرة ولمن صح، يعني لا نحصيهم في العشرة وحدهم. قد ذكرنا أم سليم وثابت بن قيس بن شماس، وكذلك نجد بلال الحبشي، عكاشة بن محصن رضي الله عنه وأرضاه، وخديجة بنى الله لها بيتا في الجنة، ما سمعت أم سليم رضي الله عنها وأرضاه وغير ميسرة بعد. وعائشة وفاطمة ذكرهما أنهما من نساء الجنة خير نسائها، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. نعم، ها ما سمعت؟ آل ياسر، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. والمرأة التي تصرع قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم تصبرين ولك الجنة، قالت أصبر يا رسول الله ولكن أدعو الله ألا أصرع، رضي الله عنها وأرضاها. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت لا تصرع، ها؟ ألا تنكشف وإنما تبقى في صرعها. نعم، يعني دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنكشف عورتها، فأجيبت في واحد وبقيت على ما هي عليه. ولهذا جاء أن ابن عباس رضي الله عنهما كان بالبيت، وعطاء بن أبي رباح قال له ابن عباس ألا تريد أن أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال بلى، فأشار إلى هذه المرأة وذكر حديثها رضي الله عنها وأرضاها. وهذا يعطينا على أن الصبر على المس أو الصرع أو الصبر على الأمراض التي نسميها كبيرة يرجى لصاحبه أن يكون من أهل الجنة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بحبيبتيه فصبر يعني عينيه فإله الجنة، عوضهم الله بها بدلا منها الجنة. مقصود يعني العبرة بما صح وثبت، لأن الحكم لشخص بجنة أو نار أمر غيبي، والغيب لا يمكن أن يؤتى إلا بالنصوص الشرعية التي يعتمد عليها. من اللطائف أن المؤلف ذكر العشرة المبشرين بالجنة، دعونا نستذكرهم، وأقول بلاء ألا نعرفهم: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، أبو عبيدة، سعيد بن زيد. هؤلاء هم العشر المبشرون بالجنة، وهذا فضل من الله لهم يتميزون به رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا يجب على الإنسان أن يعرف هؤلاء بأسمائهم، وأن يدرس شيئا من أخبارهم وسيرهم، لأن سيرهم لم تذكر وتربط أنا أقول بأنسابهم، وإنما ربطت بأي شيء؟ بعبادتهم وصلاحهم وإيمانهم وتقواهم. وهذا فضل من الله عز وجل لهؤلاء العشرة رضي الله عنهم. الحديث فيه ضعف ولم يعرف اسمه. يطلع عليكم رجل من أهل الجنة ثلاثا، فإذا به لا يجد في قلبه إيش؟ حقد على أحد، رضي الله عنه وأرضاه. من اللطائف أنه قال وكلهم من قريش، طيب كان يريد أن يبين عظمة منزلة قريش. ولا شك بأن قريش سادة العرب وأشرف العرب نسبا، ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء يا نساء قريش، وذكر أحناه على ولد إلى غيره، مميزهم النبي صلى الله عليه وسلم بآثار. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، يعني الخلافة تكون في قريش وليست في غيرهم. ولهذا كان الخلفاء الأربعة كلهم من قريش، ولم يكن أحد منهم من القبائل الأخرى، وصار الناس على ذلك. لكن ليس معنى أن من تولى لا يصبح خليفة، لا، بل يكون خليفة ولا إشكال في ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك بيّن أنهم يتميزون بهذا الأمر وأنهم أحق به دون غيرهم. ومن اللطائف لما قال أكلهم من قريش، بل نقول وكلهم من المهاجرين، صح وإلا لا؟ فدل على فضل المهاجرين وفضل قريش. مكة كان فيها عدد من القبائل، لكنه ميز هؤلاء العشرة بأنهم من قريش دون غيرهم، فكان لهم من الفضل أن شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. ونقول أفضل قريش آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من هو هاشم ثم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هم أفضل الناس، وكان لهم من المنازل ما لم يكن لغيرهم. ولذلك من اللطائف أننا لا نصلي صلاة إلا ونقول اللهم صل على محمد وآل محمد، وهذا يدل على عظم منزلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وكانوا من أشرف الناس نسبا، لكن النسب وحده لا يكفي، وإنما لا بد مع النسب الإيمان. فأبو لهب قرشي هاشمي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنزل الله فيه قرآنا يتلى: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. فلم ينفعه النسب ولم ينفعه المال الذي عنده والشرف والمكانة. والإنسان إنما يرتفع بأي شيء؟ بدينه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. رفع الله بالقرآن بلال، ورفع الله بالقرآن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه وأرضاه، عالم مكة، ومع ذلك كان يهابه الملوك والسلاطين، مع أنه ليس معه سلاح ولا شيء، في الحرم يدرس والناس يلتفون حوله وينهلون من علمه رضي الله عنه وأرضاه. ورفع الله بهذا القرآن سلمان وصهيب إلى غيرهم، ورفع الله بهذا القرآن الصحابة. ما أجمل مقالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال: نحن قوم أعزنا الله إيش في الإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. من يظن أن العز بالمال وبالمنصب وبالأراضي وبالممتلكات فهو لا يعرف باب العز حقيقة، وإنما العز في طاعة الله عز وجل وفي العمل الصالح الذي يعمله الإنسان في هذه الحياة الدنيوية. من اللطائف حصر العشرة، لأنه ورد فيهم أحاديث بذكرهم، متميزون رضي الله عنهم وأرضاهم. ذكر مسألة وهي من اللطائف، مسألة المسح على الخفين. ربما لا نستطيع أن ننهيها، والدرس القادم إجازة صح؟ يؤجل الدرس ها؟ لا أنت تقوله بس ليس الطلاب، لكن إيه لا شك، إيه والله شهادة هنيئا له. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لما صلى النبي على جنازة ودعا له: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، قال: والله تمنيت أني هذه الجنازة، يا ليتني أنا الذي صلى علي. شوف ليه؟ لدعوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. هو أقرب شيء لأنها الخلافة، حتى لا تقع الناس في اختلاف. نعم، يكتب لهم من يكون. قضية المسح على الخفين، أولا المسح على الخفين مسألة فقهية وليست مسألة عقدية. كتابنا كتاب فقه والعقيدة، وما دخل المسح على الخفين في كتب الاعتقاد؟ ومن اللطائف وجدناها في الطحاوية، ووجدناها في كتب السلف يذكرونها. ذكرت بعض المسائل الفقهية في كتب الاعتقاد لأن من خالف فيها فهي علامة على أنه مبتدع ليس من أهل السنة، فجعلت علامة على شيء، على ضلاله وانحرافه. والذين لا يرون المسح على الخفين وإنما يمسحون على الأقدام مباشرة مكشوفة هم الرافضة أو الشيعة، رجله مكشوفة يمسح مباشرة مسح ما يغسلها أبدا إلا إذا اتسخت بشيء غسل، أما في الوضوء فلا يغسل. وفي ذلك مخالفة، ولئن كان عندهم شيء من الاستدلال إلا أن هذا الاستدلال ليس على إطلاقه. أذكر شيئا سريع ولعلنا إن شاء الله يعني في الدرس القادم نعطيكم شيء من التفصيل، لأن المسألة تحتاج بسط، ذكر الروايات والقراءات وما حدث في يدنا تلك بسط. أولا، الله ذكر في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه آية نزلت بيّنت صفة الوضوء. سؤال يرد أيها الإخوة: هل الصحابة قبل الإسلام يعرفون الوضوء بهذه الصفة؟ لا، ما يعرفون هذه الصفة أبدا، إنما جاء بها الشرع فذكرت مفصلة: اغسلوا وجوهكم أيديكم امسحوا برؤوسكم أرجلكم. هذا تفصيل. وما كانت العرب تعرف الوضوء بهذه الصفة، فصار هذا المصطلح جاء تفسيره في الكتاب والسنة. القرآن صريح هنا في قضية الترتيب في أعضاء الوضوء والصلاة. ثم أتانا الآن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ والصحابة يشاهدون وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء سنوات طوال، يشاهدون وضوءه ويشرح لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لهم من أخطأ في الوضوء يصحح له، وما نقل إطلاقا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على قدمه أبدا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر القرآن لتبين للناس ما نزل؟ فبين الرسول بفعله وبقوله. قاعدة يقول العلماء: بيان الفعل أقوى من القول. سبحان الله، الفعل يشاهده كل أحد، الفعل هو التطبيق السلوكي لما يريد أن يقوله للناس، والفعل يفهمه كل الناس. لو جاء الآن عامي وجاهل وأعرابي ومتعلم وشاهده، ما حد يقول لك والله ما شفت، أنا شايف أنا وياك سوا. لكن إذا قال بالكلام فقد يكتب بعض الأحبة كتابة ما قلناها نحن لأن يسمع. لكن إذا قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه هكذا، فما يأتي إنسان يقول والله فعله من الوسط ولا غير، هكذا بدأ من مقدم رأسه فردها إلى قبة ثم عاده، خلاص كل الناس شاهدوا يطبق على طول مباشرة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ولما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا وضوء لا يقبل الله صلاة عبد إلا به. ثم ترجم ذلك الصحابة. عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان يجمع الناس ويقول: ألا تريدون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فيتوضأ ثم يذكر لهم الحديث الوارد فيه، نفس سلوك عملي. فمن أين جاءنا المسح؟ لا دليل عليه. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح وقدمه مكشوف أبدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعضا من أقدام الصحابة تلوح قال ويل للأعقاب من النار. العقب هو مؤخر القدم، والمخالفون لنا يمسحون الأعلى ما يمسون هذه أصلا. طيب الرسول يقول ويل للأعقاب من النار، فهم لا مسحوا ولا غسلوا، صح وإلا لا؟ فلم يأخذوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن في حاجة إلى أن يعرف أن هذه المسألة العقدية أدخلت، هذه الفقهية أدخلت في كتب الاعتقاد لتمييز أهل السنة عن غيرهم من الطوائف، وسيأتي يعني يسميه عدد من المسائل الفقهية أو ما إليها المؤلف اثنتين أو ثلاث فقط ولم يومئ لكلها. هذا نقف على هذا، نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب إليك، نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يثبتنا على دينه، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأهلينا وأحبابنا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إن شاء الله.